على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمي يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أحبة الفضلاء فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه واللعنة التخفيف والرفع نصه سما ما خلى البز وفي النور أصلا، وقلنا أن هذه الكلمة في سورتي الأعراف وسورة النور يقرأ الإمام عاصم والإمام نافع والإمام أبو عمرو بتمامه والراوي قنبل عن الإمام ابن كثير يقرؤون في سورة الأعراف أذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الكاذبين، اللعنة الله. أما في سورة النور فينفرد الإمام نافع بهذه القراءة يقرأ والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والباقون يقرؤون أن لعنة الله. ولم نأخذ توجيه هذه القراءة، فالتوجيه قال ابن إدريس رحمة الله عليه فالتشديد على الأصل، وأعملت أن في الاسم الذي بعدها كقولك إن زيدا عليه مال. فأما التخفيف والرفع ففيه وجهان، أحدهما أن تكون مخففة عن الثقيلة فتضمر فيها الهاء ويرتفع ما بعدها على الابتداء والخبر، التقدير أنه لعنة الله أي أن الأمر وشبهه. والوجه الثاني أن يكون أن بمعنى أي تفسيرا لما نودوا به كقوله تعالى أن امشوا واصبروا على آلهتكم، التقدير أيمشوا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه ويغشي بها والرعد ثقل صحبة والشمس مع عطف الثلاثة كملا، ويغشي بها والرعد أي والذي في صورة الرعد ثقل صحبة، من صحبة؟ حمزة والكسائي وشعبة يقرؤون يغشي والباقون يقرؤون يغشي. في هنا في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار. في سورة الرعد وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وسبلا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار يبقى هنا في كم لفظة يغشي، وخلي بالكوا دي غير سورة الأعراف، لأن سورة الأعراف سورة الأنفال يغشاكم النعاس يغشيكم النعاس، احنا هنا اللي هي الموضعين هنا وفي سورة الايه وفي سورة الرعد، يبقى فيها كم قراءة؟ اثنين، يغشي ويغشي. من الذي قرأ يغشي؟ صحبة حمزة والكسائي وشعبة، والباقون يقرؤون ايه يغشي. هيبقى مين الباقون؟ نافع وابن كثير وابو عمرو، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر ها وحفص وحفص. ما هو هيبقى الايه يبقى الامام عاصم قراءة الامام عاصم يغشي ويغشي، هيغشي يغشي من طريق من؟ من طريق حفص، يغشي من طريق رواية من؟ يعني دي قراءة عاصم ودي قراءة ايه؟ يعني اذا واحد قال ايه يغشي اخطأ وهو بيصلي وقال يغشي، ما يبقى ما خرجش عن قراءة الامام عاصم، لا ناهيك عن انه لم يخرج عن الايه عن القرآن الكريم. ولذلك اكرر، من يخطئ في الرواية في الرواية فقط وهذا الخطأ يوافق رواية أخرى، لا نقول لحن في القرآن الكريم، ولكن نقول خالف الرواية التي يقرأ بها، خالف الرواية التي يقرأ بها. التوجيه يغشي ويغشي. قال ابن خالويه في الحجة: فالحجة لمن شدد تكرير الفعل ومداومته، ودليله قوله تعالى: فغشاها ما غشا. طيب، والحجة لمن خفف أنه أخذه من أغشى يغشي، أغشى يغشي، ودليله قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومعناهما يقول الشيخ: ومعناهما واحد، مثل أنزل ونزل، غير أن التشديد أبلغ، التشديد لأن فيه معنى الإيه؟ فيه معنى التكثير. ويغشي بها والرعد ثقل صحبة، والشمس مع عطف الثلاثة كملا، وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم. يبقى هنفتح القوس منين؟ من أول وو الشمس، ويغلق عند إيه؟ حفصهم. يعني معناها في موضعين، هنا في سورة الأعراف وفي سورة الإيه؟ وفي سورة النحل. هنا في سورة الأعراف في قول المولى تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، هذا اللي احنا عايزينه بقى، والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات. خلاص، النحل اللي معانا في قول المولى تبارك وتعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات، ما جاي لك القراءة، والنجوم مسخرات. يبقى دول موضعين. قال: والشمس مع عطف الثلاثة، هيبقى الشمس وايه بعد منها؟ اعطف الثلاثة، والقمر والنجوم ومسخرات. يبقى معنا كم واحدة دول؟ أربعة، الشمس والقمر والنجوم ومسخرات. وإيه؟ ومسخرات. قال: والشمس مع عطف الثلاثة كملا. ما جابليش قاليش هنا أعمل إيه؟ أرفع ولا أنصب ولا أعمل إيه؟ هيبقى تقرأ إيه؟ هيقرأ إيه؟ نعم، والشمس مع عطف الثلاثة كملا، هنعطف الثلاثة عليه، سخر لكم الليل والنهار ها والشمس والقمر والنجوم مسخرات. حبيب الباقون يقرؤون ايه؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات. يقول الشيخ: وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم. في سورة النحل وافق حفص الإمام ابن عامر الشامي في الآخرين اللي هو ايه؟ النجوم ومسخرات. نرجع للآية، وانت عندك في رسم المصحف او في ضبط عندك في المصحف، سخر لكم، في قوله وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. أليس هكذا تقرأ لحفص؟ والنجوم مسخرات، منتبهين معي؟ يبقى قال ايه؟ وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم. نرجع بقى للأول بقى، يبقى في سورة الأعراف في قراءتين فقط: الشمس والقمر والنجوم مسخرات. من هذا؟ ابن عامر الشامي. والباقون: الشمس والقمر والنجوم مسخرات. تعالوا في سورة النحل، ابن عامر في النحل يقرأ ايه؟ سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. ابن عامر. حفص حيوفق في الآخرين: الشمس والقمر والنجوم مسخرات. طب الباقون: الشمس والقمر والنجوم مسخرات. خلاص، يبقى الآية هناك فيها ثلاث قراءات، لأن جالنا حفص خد حتتين من الأربعة، مش كده ولا إيه؟ خد الآخرين، وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم. التوجيه: قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن نصب، حيبقى نصب هنا أو نصب هناك في الموضعين، فالحجة لمن نصب أنه عطفه على قوله يغشي، فأضمر فعلا في معنى يغشي ليشاكل بالعطف بين الفعلين. والحجة لمن رفع حيكون مين؟ مين اللي رفع؟ ابن عامر. أنه جعل الواو حالا لا عاطفة، جعل الواو ايه؟ حال لا عاطفة، فاستأنف بها فرفع كما تقول: لقيت زيدا وأبوه قائم، لقيت زيدا وأبوه قائم. تريد، وهذه حال ايه؟ أبي، كان أبوه ايه؟ قائم. لقيت زيدا وأبوه ايه؟ قائم. واتفق الإمام المهدوي مع الإمام ابن خالويه في الرفع في هذا التوجيه، وقال في توجيه النصب: ومن قرأ بالنصب، وهو يبقى الجماعة اللي قرأوا بالنصب، فإنه عطف الأسماء الثلاثة على الأرض. احنا معنا الآية ايه؟ سخر لكم. احنا هنا معنا ايه؟ معنا هنا الأرض، في هذه الصورة فيها الايه؟ فيها الأرض، في معنى في صورة الأعراف اللي أول الآية، احنا معنا ايه؟ الذي خلق السماوات والأرض، قال لك يبقى عطف على الايه؟ الأرض، في قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. فالتقدير: خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ومسخرات في موضع نصب على الحال، هنا في موضع نصب على الحال، وهي حال من الضمير في خلق، خلق، والعامل فيها خلق. قال: ويبعد الحال في النحل، مش هينفع يبقى ايه في النحل الحال، لانه قد تقدم اول الكلام وسخر هناك في سورة النحل وسخر لكم الليل، هيبقى وسخر ومسخرات وسخر، قال ويبعد الحال في سورة الايه في النحل، لان عشان الكلام يبقى كلام الشيخ، قد لانه قد تقدم في اول الكلام وسخر، فاغنى عن ذكر الحال بالتسخير. الا ترى انك لو قلت سخر لك الدابة مسخرة كان قبيحا في الكلام، هيبقى كلام ملوش معنى. سخر لك الدابة مسخرة، لأن سخرت يغني عن إيه؟ مسخرة. سخرت لك يبقى يغني عن إيه؟ مسخرة. وكذلك لو قلت جلس زيد جالسا، جلس زيد جالسا تكرار الحال خلاص لم يحسن، فكذلك يبعد سخر الله النجوم مسخرات هناك في سورة الإيه؟ في سورة النحل، لكن جاز النصب فيها على الحال المؤكدة والعامل فيها سخر، وحسن ذلك لبعد ما بينهما، فهو مثل قوله وهو الحق مصدقا، وهو الحق مصدقا في أنهما حالان مؤكدان. وحجة الرفع في والنجوم مسخرات فقط هتبقى دي قراءة من؟ حفص فقط، لأن هو نصب ورفع في الإيه؟ في الموضعين الآخرين فقط في النحل، أنه عطف ما قبلهما على مفعول سخر، ثم ابتدأ والنجوم مسخرات على الابتداء والإيه؟ على الابتداء والخبر، كراهة أن يجعل مسخرات حالا لما ذكرنا من قبح ذلك، وهو وجه قوي وقراءة حسنة. إلي قراءة مين؟ قراءة حفص، وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم. ثم قال رحمة الله عليه ونشرا سكون الضم في الكل ذللا، وفي النون فتح الضم شاف وعاصم، روى نونه بالباء نقطة نسفلا. نشرا قال في الكل، الكل مش كتير، ده هما ايه ثلاث مواضع في القرآن. هنا في قول المولى تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح نشرا، طبعا احنا هيجي القراءة اللي فيها، خلينا بشرا، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ده الموضع اللي معانا هنا في سورة الايه في سورة الاعراف. طيب في سورة الفرقان في قوله تعالى وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء. طيب الثاني أو الثالث في سورة النمل أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. خذوا بالكم، قال ونشرا سكون الضم في الكل ذللا، أصل الكلام ضم النون وضم الإيه الشين. قال عشان ناخد القراءات من خلال الأبيات، ناخد القراءات وهديكم أنا حاجة سهلة كده برشامة تاخدوا بها الايه الأربع قراءات اللي موجودة في ايه في هذه الكلمة اللي عطاني شيخي وهو بيقرئني مش مني أنا عليه رحمة الله. النون الضم النون وضم الشين، قال ونشرا سكون الضم في الكل ذللا، الذل من؟ الذل من؟ الكوفيون وابن عامر، اصل في واحد قالت المكي وابن عامر، الكوفيون وابن عامر نجيبها منين؟ نجيبها منين؟ وكوف وشام ذالهم ليس مهملا، وذو النقط شين للكساء وحمزة وقل فيهما. لو رجعنا بقى لكله، لو رجعنا لورا هنقول ايه؟ عنيت لولا أثبتهم بعد نافع وكوف وشام دال، وكوف مع المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملة، وذو النقط شين للكساء. بس خلي بالكو مع كثرة التكرار مش هيبقى محتاج الواحد انه يسترجع الأبيات عشان يعرف الشين لمن، خلاص هي اتحفظت كده، هيبقى في رموز حرفية وفي يعني في أحرف تدل على الإفراد وتدل على الأحرف تدل على الجماعة، خلاص. طيب يبقى ذلل اللي هم الكوفيون وابن عامر يقرؤون بإسكان الضم، أنهي ضم؟ ضم الشين، يبقى سكون. طيب قال وفي النون فتح الضم شاف، يبقى حمزة والكساء رجعوا لي للنون الأولانية، يبقى ايه؟ نا. طب هم حمزة والكسائي يقرآني بضم الشين ولا بإسكان الشين؟ بسرعة بإسكان، شاطرة يا ستي يا بنتي شاطرة، بالإسكان لأن احنا لسه خانيه. ونشرا سكون الضم في الكل ذللة. طب نرجع بقى، قال خلينا نكمل، وعاصم روى نونه بالباء نقطة نسفلة. ده عاصف طلع لنا خالص، خرج من الايه؟ من النون خلها باء. يبقى عندنا نرجع كده هنلاقي اربع قراءات. عاصم قرأ بالباء والضم واسكان الشين، ناخدهم منين؟ يلا واحدة واحدة كده، ناخد الاول، ناخد ضم النون منين؟ لا ناخد، اهدوا معايا، ده مش هنا، ده مش راحتش بعيد، ده كله قدامي، من اول ونشرا لغاية اسفل القراءات الاربعة موجودة، لا هنروح نرجع للاصول ولا الدين، هنا هو معانا. هناخد ضم النون لعاصم منين؟ لا، وفي النون فتح الضم شاف، شاف بس اللي هم فتحوا النون شاف، خلاص. وعندنا عاصف عاصم حول النون دي الى ايه؟ الى باء. يبقى معناها عاصم يقرأ بباء مضمومة، بباء مضمومة. خدنا له الباء منين؟ روى نونه بالباء نقطة نسفلة. طب خدنا له الباء مضمومة ولا مفتوحة منين؟ وفي النون فتح الضم شافل، خلاص. يبقى عاصم كده عشان نركنه على جنب كده، يبقى يقرأ بالايه؟ بالباء، بالباء المضمومة واسكان الشين. هناخد له اسكان الشين منين؟ ونشرا سكون الضم في الكل ذللة، لان هو من ضمن ايه؟ ذللة، لان ذللة دول قلنا مين؟ الكوفيون وابن عامر، وعاصم من مين؟ من الكوفيين. يبقى يقرأ كأن عاصم واحد من سبعة يقرأ ايه؟ يقرأ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. تعالوا نرجع تاني للجماعة بتوع النون، ناخد الاثنين اللي فتحوا النون دول، وفي النون فتح الضم شافل، بالنون مفتوحة، طب والشين؟ لا، وفي النون فتح الضم، وفي النون فتح الضم شافل، المشار إليهما بالشين وهما حمزة والكسائي. يبقى قرأوا بنون مفتوحة والشين هيعملوا فيها ايه؟ يسكنوها. هناخد الاسكان منين؟ ونشرا سكون الضم في الكل ذللة. يبقى معنى هذا حمزة والكسائي يقرآني وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. خلاص خدنا كم كده من القراء؟ ثلاثة، عاصم وحمزة والكساء، يعني خدنا قراءتين. طيب تعالوا معانا، ذللة دي فيها واحد غير الكوفيين، احنا خلصنا الكوفيين كده، عاصم وحمزة والكساء راحوا اهل الكوفة، الذال دي فيها واحد اللي هو مين؟ ابن عامر. طب ابن عامر بيقرأ بايه؟ النون بيقرأ بالنون، ويقرأها مضمومة ولا مفتوحة؟ هناخد له الضم منين؟ وفي النون فتح الضم شاف، محدش فتح الضم إلا شاف الحمد لله، يبقى هو يقرأ ايه؟ نو. طيب وعمل ايه في الشين؟ يعمل ايه في الشين؟ اسكنها. هناخد له الاسكان منين؟ ونشرا سكون الضم في الكل ذللة. بس يبقى الامام ابن عامر يقرأ ايه؟ وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. خلصنا من كم قراءة؟ ثلاث قراءات. ومن كم امام؟ اربع ائمة، ابن عامر واهل الكوفة. فاضل مين؟ واهل سما. فاضل اهل سما نافع وابن كثير وابو عمرو، دول يقرأوا بضم بالنون مضمومة والشين مضمومة. النون حناخدها منين؟ الباء، محدش قرأ بالباء، وعاصم روى نونه بالباء، يبقى هم يقرؤون بالنون. طيب حناخدها مضمومة ولا مفتوحة؟ ناخدها منين؟ وفي النون فتح الضم شافل. طيب وناخد الشين مضمومة ولا ساكنة منين؟ ونشرا سكون الضم في الكل ذللة. أصل ذللة دي خدوا بالكوا بقى، نافع وابن كثير وابو عمرو الرمز سما، وابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي الرمز ذال. يبقى معنى هذا اهل سما يقرؤون ايه؟ نشورا. نشورا يبقى بقى كم في قراءه في الكلمات دي؟ هم الاول كم كلمه في القران؟ ثلاث كلمات، في سوره الاعراف وفي سورة الفرقان وفي سورة النمل. خلاص يبقى عندنا ايه؟ بشرا ونشرا ونشرا ونشرا. البرشامة بقى اللي عطاهاني شيخي قال لي عشان تريح راسك لما تيجي تقرأ، خد اللي هقولك عليه. نشرا سما، نشرا كفى، نشرا شفى، بشرا نما. بس نشورا سما، قرأ نشورا المشار إليهم بسما، نشرا كفى، ناخد حرف الكاف اللي هو مين؟ ابن عامر. نشرا شفا، فتح النون وليه والإسكان الشين، الشين. بشرا نما من ذلك الوقت أدرسها لجميع طلابي في أنحاء ما انتقلت ودرست. نشرا سما عليه رحمة الله. أسأل الله أن يرحم شيخي هذا الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرزاق سيد أحمد البكري، أول من قرأت عليه القراءات. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، هو وجميع شيوخي وشيوخنا جميعا وجميع موتى المسلمين أجمعين. نشرا سما، نشرا كفى، نشرا سما، نشرا كفى، نشرا شفى، بشرا نما. وبرضه أنا مش عارف هو جابها منين، هو ممكن شيخه برضه يكون إيه عطاها له، أو هو من كثرة الطلاب قدامه عشان يريحهم، خد يا ابني عشان ما تتربخشي. اصل الربكه خلي بالكوا، احنا دلوقتي بنعرف قراءات، الواحد وهو بيقرا بيجمع الايه وبيقرا على الشيخ. ده انا دلوقتي هقرا الايه، وهو الذي اول ايه؟ وهو الذي يرسل الرياح نشرا. وبعدين عندنا الرياح فيها الريح والرياح، وحنشوف اللي قرا الرياح هيبقى له نشرا ولا نشرا ولا نشرا. هيقرا الريح، الريح والرياح بين يدي رحمتي، وهتبقى الايه؟ فالواحد هو بيقرا بيجمع بياخذ عمر امام الايه؟ امام الشيخ. يبقى عرفنا كده فيها كم قراءه الكلمه دي؟ اربع قراءات، اربع قراءات. نعم، نشورا سما، نشرا كفى، نشرا شفى، بشرا نما، هذه الأربع قراءات، يعني أهل السماء يقرؤون إيه نشرا في المواضع الإيه الثلاثة. ولاحظوا خدوا بالكم كما قلت سابقا، المواضع اللي قدام مننا بتساعدكم على بيان المواضع في القرآن الكريم المتشابه. احنا عندنا ايه هنا في سورة الأعراف، وهو الذي يرسل الرياح، اما في سورة الفرقان وهو الذي أرسل الرياح، خدوا بالكم، وهو الذي يرسل في سورة الايه في سورة لا في يرسل يرسل في سورة الأعراف، أرسل في سورة الايه الفرقان، أما في سورة لا احنا عايزين اللي فيها ايه نشرا مع فاطر عارفينها فيها يرسل، انما احنا عايزين ايه الموضع اللي معانا القراءة الايه القراءة التي هي معنا. أطلنا في شرح هذا الايه البيت. ثم قال رحمة الله عليه: ورى من إله غيره خفض رفعه بكل الرسى والخف أبلغكم حلا، ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، حيث ورد طبعا دي هنا وقد عندك في سورة هود، حيث ورد في القرآن الكريم. يقرأ المشار إليه بالراء بالخفض، وراء من إله غيره خفض رفعه بكل، كل المواضع القرآن رسى، يقرأ إيه ما لكم من إله غيره، الراء لمن؟ الراء للكسائي. لا إحنا الأول ما خدنا لم نأخذ توجيه إيه، خدنا توجيه نشرا ونشرا، التوجيه أخذنا التوجيه، طب تنبهونا على التوجيه، أصلح الله حالي وحالكم. نعم، قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فأما قراءة حمزة والكسائي اللي هي إيه نشرا، أيوة كده اصحوا معايا، فإنها على المصدر نشرت نشرا كضربت ضربا، خلاص يبقى مصدر على المصدر. وأما نشورا قراءة من؟ نشورا سما، اصحوا معايا، نشورا سما نشرا كفى. قال: ففيه وجهان، أحدهما أن يكون جمع نشور، جمع نشور كصبور وصبر وشكور وشكر، وهو باب، ده وجه. والوجه الثاني أن يكون مصدرا بمنزلة الضعف والضعف، فكذلك النشر والنشر، غير أنه أتبع الضمة الضمة فأخرجه مخرج الحلم والإيه والعقب، حلم بلغ الإيه الحلم والعقب. وأما نشرا قراءة من؟ نعامر، أيوة صحيتوا كده، بضم النون وإسكان الشين، ففيه وجهان أيضا، أحدهما أن يكون مصدرا كالضعف على ما عرفتك اللي هو الكلام السابق يعني، والثاني أن يكون مخففا من نشر الذي هو جمع إيه نشر، جمع إيه نشور، نشر جمع نشور. والإمام المهدوي قال إيه فمعناهما سواء، لكن أوسطه أسكن استخفافا، يعني قراءة نشورا ونشرا. وأما بشرا اللي هي قراءة من؟ قراءة عاصم، تدل انتم عارفينها خلاص الباء دي، ففيه وجهان أيضا، أحدهما أن يكون جمع بشيرة، بشرا بشيرة، كسفينة وسفن، سفينة وسفن. والثاني أن يكون مصدرا، يعني المصدر موجود في الإيه؟ في جميع المواضع. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ورا من إله غيره خفض رفعه بكل الرسى والخف أبلغكم حلا. ورا من إله غيره، قوس عليها، بكل الرسى إلى إيه؟ بكل رسى اللي هو إيه؟ حيث ورد في القرآن الكريم، خلاص حيث ورد في القرآن الكريم، أول موضع معنا في الإعراف، ما لكم من إله غيره. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: علة من خفض غيره أنه جعله نعتا لقوله إله على اللفظ، على اللفظ، وموضع من إله رفع على الابتداء، موضع من إله مرفوع على الإيه؟ على الابتداء. ومن قرأ برفع غيره حب الجماعة عاد مين؟ عاد الكسائي. وخلي بالكم الكسائي ده إمام من أئمة النحو، الإمام الكسائي من أئمة النحو ومن أئمة القراءات. ومن قرأ برفع غيره فإنه جعله بدلا من موضع من إله، وموضعه موضعه إيه؟ الرفع كما قلنا. وقال ابن إدريس: فالجر، اختصرها ابن إدريس، فالجر صفة على اللفظ، والرفع صفة على الموضع، صفة على الموضع. التقدير: ما لكم إله، ما لكم إله غيره. انتبهين معي يا أحبة، ما لكم إله غيره. ثم قال رحمة الله عليه: والخف أبلغكم حلا مع أحقافها. يبقى يفتح القوس فين؟ من أول والخف إلى إيه؟ مع أحقافها في البيت الثاني الذي يليه. أبلغكم دي إيه؟ في قول المولى تبارك وتعالى: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. والموضع الثاني في سورة الأحقاف برضو: أبلغكم رسالات ربي. لا، هنا معنا موضعين، هنا معنا موضعين. الموضع الأول في قصة سيدنا نوح، نعم، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. أما الثانية في قصة سيدنا إيه؟ سيدنا اسمه سيدنا عاد إلى عاد أخاهم هود. طيب: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح. إنما هناك إيه؟ وأنصح. إنما هنا إيه؟ وأنا لكم ناصح. طيب في الأحقاف، ما هم ثلاث مواضع كده خلاص. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. يبقى كم موضع؟ اثنين في الأعراف وواحد في سورة الايه؟ الأحقاف. خلاص. قال: والخف أبلغكم حلا كما لفظ بها، كما لفظ بها. يبقى المشار إليه بالحاء اللي هو مين؟ أبو عمرو. يقرأ إيه؟ أبلغكم رسالات، والباقون يقرؤون ايه؟ أبلغكم رسالات. خلاص التوجيه. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن شدد أنه أراد تكرير الفعل ومداومته، ودليله قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. خلاص يبقى هنا دليل الإيه؟ دليل الإيه؟ دليل التشديد. طيب، والحجة لمن خفف أنه أخذه من إيه؟ أبلغ. ودليله قوله تعالى: لقد أبلغتكم رسالات، رسالة ربي ورسالات ربي. فين دي؟ لقد أبلغتكم فين يا أحبة؟ يلا بدوروا عليها. قال المهدوي رحمة الله عليه: التشديد والتخفيف لغتان. ريح ال- ال- ال- الإمام المهدوي بسط المسألة: أبلغكم أبلغكم. بس هو الإمام صاحب الحجة ابن خلويه له عطاءات في توجيه القراءات. التشديد والتخفيف لغتان من بلغ وأبلغ، مثل وصى وأوصى. احنا عندنا هناك ايه؟ ووصى بها إبراهيم وأوصى بها إبراهيم، وكمل وأكمل، وقد مضى له ايه؟ نظائر. يقول الشيخ: وقد مضى له نظائر، مع احقاقها والواو زد بعد مفسدين كفءا وبالإخبار إنكم على. والواو زد بعد مفسدين. طبعا احنا عندنا المصاحف التي كتبت بأيدي الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلت إلى الأخطار الإسلامية، الحذف والزيادة، سواء حذف حرف أو زيادة حرف أو إبدال حرف مكان حرف، ولا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها، وتوكل على العزيز الرحيم فتوكل على العزيز الرحيم، إن الله هو الغني الحميد، إن الله الغني الحميد، سواء حذف أو حرف أو حرفين. كتب هذا بأيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسخ التي كتبت في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يقول: والواو زد بعد مفسدين كفءا. فين مفسدين دي؟ البعد كلمة مفسدين زود واو. مفسدين احنا عندنا مفسدين اللي هي بعد الكلام اللي معانا ده، اللي في قول المولى تبارك وتعالى قصة سيدنا صالح: وأحسنت يا حبيبي ربنا يبارك فيك، ولا تعثوا في الأرض، اللي هي ايه؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ، وقال الملأ، قال الملأ اللي ايه؟ قال الملأ، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. أهو الشيخ يقول: والواو زد بعد مفسدين. يبقى الواو زد، زود واو بعد ايه؟ كلمة مفسدين. يبقى في الآية الثانية، في الآية الايه؟ هيبقى ايه؟ وقال الملأ الذين استكبروا من قومه. ده مين ده؟ كفءا. الكف لمن؟ يعني لما هنشوف النسخة اللي راحت إلى الشام نجد فيها اللي هي ايه؟ وقال الملأ. وقال، خلي بالكم المصاحف التي تطبع الآن تطبع على ما كتب بأيدي الصحابة في جميع النسخ التي ذهبت إلى الأقطار الإسلامية. وطبعا أسباب، فاحنا عندنا جمع القرآن في حياة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان له سبب، وجمع القرآن في حياة سيدنا عثمان كان له سبب، سبب جمع القرآن في حياة سيدنا أبو بكر اللي هو الخوف من ضياع الإيه بعد مقتل القراء في حروب الردة ومعركة البتاع دي الحديقة دي اللي راح فيها عدد من الإيه من القراء. أما في عهد سيدنا عثمان كان سبب الكتابة المصاحف لاختلافات القراءات، لأن كانت في غزوة من الغزوات اللي هي غزوة أرمينية وأذربيجان، اجتمع عدد من الجند من جميع الأقطار الإسلامية، فيه اللي رايح من الشام وفي اللي رايح من الكوفة وفي اللي رايح من البصرة، وكل واحد طبعا إيه ما فيش وسائل الإعلام، كل واحد حفظ القرآن في هذا القطر اللي هو عايش فيه على القراءة اللي اشتهرت عنده. فلما اجتمعوا الجنود مع بعض، ده يسمع ده قراءة غير اللي بيقرأها ده غير اللي بيقرأها ده، فبقوا كل واحد يعمل لنفسه إمام، اللي بتوع الشام يعملوا لنفسهم إمام، ودول يعملوا لنفسهم إمام، ويختلفوا مع بعض، لدرجة وصل الأمر إلى أن كفر بعضهم بعضا. كان مين موجود بقى في الغزوة دي؟ سيدنا حذيفة ابن اليمان. ذهب حذيفة إلى سيدنا عثمان وقال أدرك الناس، الحق المسلمين قبل أن يختلفوا. ففكر سيدنا عثمان في إعادة نسخ المصاحف بما يحتمل جميع القراءات، ويرسل إلى كل قطر من الأقطار نسخة بما هو موجود عندهم في الإيه في من القراءات. ما يكتب الآن في العالم الإسلامي على المصاحف الأساسية، لأن إحنا العلماء في علم الرسم وعلم الفواصل حفظوا لنا إن هنا بتحذف واو، صلاتك صلواتك، جنات تجري تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار، كل هذا حفظه. وهو من الحافظ لكتاب الله؟ من الحافظ لكتاب الله؟ الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لا على وجه التأكيد والتأبيد. المسألة مش موكولة لنا إحنا، الأمر مش مسنود لنا إحنا، وربما لو أسند إلينا كنا غيرنا وبدلنا. ربك سبحانه وتعالى هو الذي إيه الذي تكفل بحفظ كتابه. ولسه امبارح كان عندي ضيف من دولة أخرى، من دولة عربية، وأخذته ليشاهد الشيء الوحيد في العالم الإسلامي، نسخة القرآن الكريم الوحيدة على وجه الأرض اللي هي في مصر، موجودة في مصر، اللي مكتوبة على رق غزال، أقدم نسخة على وجه الأرض، وزنه 80 كيلو، مكتوبة على رق الغزال، على الرقة الداخلية لجلد الغزال الداخلي دي. شرحت لكم قبل كده، قلت لكم إيه البيضة لما بنقشرها في قشرة جوانية تانية، اهو رق الغزال ده القشرة من جوه كده بتتسلخ وتتقصقص وتتعمل ويكتبوا عليها. حتى المهندس الله يبارك له ويجزاه خير اللي هو لم المخطوطات، جمع المهندس خلوص اللي هو مدير المكتبة، مكتبة المخطوطات الإسلامية، لم المخطوطات اللي موجودة في جمهورية مصر العربية حوالي 12,000 مخطوطة، اللي موجودة في الأضرحة وموجودة في في المدافن وموجودة في المساجد، جمعها في هذه. والمصحف ده كان موجود في المشهد الحسيني من بعد ما نقل من قصر الخدوي عباس، نقل إلى المشهد الحسيني، ونقل النقلة الثانية هذا المصحف نقل إلى مكتبة المخطوطات الإسلامية، كانت نقلته من القصر الملكي في زفة وحراسة مشددة، وأيضا نقلته من المشهد الحسيني إلى مكتبة المخطوطات الإسلامية. تتفرج على العجب العجاب اللي حتى المهندس ده أستاذ دكتوراه في الكيمياء، بيقول المادة اللي مكتوب بيها هذا المصحف من نوع كربون، لو حتى حصل تآكل بتقطع الجزء ده ويفضل الكتابة باينه. طبعا هنبص، تبص تفتحوا المصحف، أنا كل ما أروح أبقى عايز أحضن المصحف ده، لأني أنا مش عارف، هو يقال أنه هي دي النسخة من النسخ التي كتبت بأيدي الصحابة. يعني امبارح أفر في عدد الصفحات، الراجل بيسمح لنا نمسكه بيدينا، ممنوع أن يمسك، لأن ده مفروض بيتحط في غرفة زجاجية ويحقن بغاز معين وله شغلانة كده. اللي بقيت أحاول أقلب الصفحات وأقبل فين الإيد الخط، طبعا عرض يمكن عرض صباعي الصغير ده الخط، الريشة اللي مكتوب بيها ومكتوب كده، وتجد نفاثات نفاثات مكتوبة ايه، مفيش الالف عندك، المصحف مكتوب بما يحتمل ان تقرأ بتاء او ياء، بما يحتمل ان توضع الالف وتحذف الالف، بما يحتمل جميع الايه جميع القراءات. كتبت هذه النسخ رب سبحانه وتعالى والذي حفظ القرآن، وحفظه في الصدور قبل السطور، لأن القرآن خاصية القرآن الكريم كاسات آنية تصب في آنية، صدور بتعبي في صدور، مش سطور بتتنقل تعبي في سطور، لا ده احنا كده بتطلعه من صدرك إلى صدر غيرك وخلاص. مين من الشيخ ده؟ انا بقوله الله يرحمه، وهو اللي قبل منه علمه واللي قبل منه علمه وخلاص، وشوية وسيد عبد الرحيم ده يبقى تراب، ويجي الجيل اللي بعد منه ويجي ده ويجي ده، كما ايه كأني وأنك يا أخي نخاض الحديث كما خضنا ونبتلى. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يسخرنا وإياكم لخدمة كتابه المجيد، وأن يستعملنا في خدمة كتابه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يختم لنا عليه. طيب احنا كنا بنتكلم في ايه؟ مفسدين. يبقى من الذي قرأ اللي هو ايه؟ وقال الملأ، اصل خلي بالكو والواو زد بعد مفسدين، مفسدين دي ملاش علاقة معانا، والواو زد بعد مفسدين يعني زود ايها القارئ الواو بعد لفظة مفسدين. طب فين مفسدين؟ ولا تعثوا في ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال الملأ، مين ده؟ الإمام ابن عامر، والباقون يقرؤون بحذف الإيه؟ بحذف الواو. نعم، قال ابن خالوي رحمة الله عليه يقرأ بإثبات الواو وحذفها، فحذفها على الابتداء هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.